القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية مروية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية ضيفنا الليلة أصدقاءنا أحد فناني الخزف الذين تبدع أناملهم فنا يدخل حياتنا وبيوتنا ليس فقط من أجل الزينة لكن من أجل الاستخدام المستدام معنا ومعكم فنان الخزف الفنان أحمد محمد عبد الوهاب بغدادي أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك أستاذ أحمد حضرتك خريج فنون تطبيقية قسم الخزف يعني جاء الإنتاج والتميز من القسم الذي تخرجت منه في كلية الفنون التطبيقية بداية للتحاق بهذا القسم هل كان عن رغبة من حضرتك أم أنه جاء طبقا للتنسيق؟ لا طبعا هو كان عن رغبة حقيقية من خاصة بي أنا لأن أنا إحنا كان عندنا مادة في إعدادي اسمها تشكيل بنمر من خلالها على كل التخصصات اللي في الكلية فكان في من ضمن الدراسات اللي احنا درسناها كان قسم الخزف وأنا بشتغل في قسم الخزف أنا حسيت قد إيه في ارتباط بين الإنسان وبين الخامة اللي هي الطينة وقد إيه إن كل خطوة بتتعمل بيتبني عليها في يعني اللي احنا بناخده الاسبوع دوت بنكمل عليه الاسبوع اللي جاي ففي عمليه بنائيه تراكميه مش منفصله عن بعضها فده حببني في التخصص اكتر وحسسني ان انا هلاقي نفسي فيه يعني هقدر اعمل فيه حاجه كويسه. نعم عبر مسيره حضرتك الفنيه في عالم الخزف هناك الكثير والكثير من الانتاج في هذا المجال لكن لكل فنان لمسه فنيه تميز أعماله بحيث إنك لو نظرت إلى هذا العمل قلت هذا العمل للفنان فلان الفلاني وهذا للفنان فلان الفلاني هل هذا في مجال الخزف أصبح الآن متاحا أم أن فكرة الميكنة جعلت كل الإنتاج يتشابه مع بعضه؟ بالنسبة للخزف النقطة دي بتظهر بوضوح جدا لأن الخزف مش بس شكل بينتج يعني إنما ده وراء علم وراء تصميم يعني في ثلاث عناصر في المنتج الخزفي التصميم والعلم والتكنيك اللي بيتنفذ بيه الشغل التصميم لازم يكون عن خلفية فنية وخلفية هندسية يعني احنا بندرس مواد هندسية بتوسع في التخصص بتاعنا وبناء على الدراسة ديت بنقدر نعمل التصميم المناسب للمنتج اللي احنا بنشتغل بيه في حاجة تانية الخلفية العلمية لان احنا الخزف عبارة عن كيمياء وجيولوجيا ازاي المواد اللي احنا بنتعلمها او المواد الكيميائية اللي احنا بنستعملها في المنتج بتاعنا بيكون ليها تأثير لوني بيكون ليها تأثير حراري بيكون ليها تأثير في صلاحية المنتج دوت للاستخدام الغذائي او استخدام معماري او يعني حسب البيئة او الوظيفة اللي هيتوظف بيها الشغل فبالتالي حضرتك لما بتشوفي اي منتج بتقدري تعرف في من أول نظرة كده اللي عمله دوت هل ده متخصص ولا ده حرفي ولا ده يعني فنان بالضبط فبيبان يعني خصوصية الخزف بيظهر خصوصية أو شخصية الفنان اللي بينتجه بشكل واضح جدا نعم الفنان أحمد بغدادي إنتاج الخزف يعني من المعروف أنه يدخل في حياتنا كثيرا وفي بيوتنا كثيرا، جزء منه للاستخدام كما قلنا، الاستخدام اليومي في أدوات المائدة وكل ما يعني نقدم فيه الطعام أو الشراب، وجزء آخر للزينة، وهذا بالطبع يحتاج للمسة فنية إضافية. هل حضرتك يمكن أن تقسم لنا إنتاج الخزف كما قلت حضرتك إلى ثلاث أقسام نعرفهم من حضرتك؟ هو ممكن إنتاج الخزف كمان في أكتر من كده، لكن أنا بتكلم على الشغل اللي أنا بعمله تحديدا. هو بيبقى في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأولاني اتجاه أدوات المائدة، من كوبايات وشاي، بذات شاي، فناجيل شاي، فناجيل قهوة، إطباق أكل، طواجن، الحاجات اللي هي بيتاكل فيها وبتدخل الفرن يعني بيستخدمها الإنسان بشكل مباشر في طعامه وشرابه. في حاجة تانية بالنسبة لوحدات الإضاءة، الأباجورات والأبليكات والنجف ويعني مستلزمات الحدائق، كل الحاجات ديت تتعمل بالخزف علشان تبقى خارجية بتتحمل المطر والشمس والعوامل الجوية. وفي نفس الوقت بيبقى فيها التصميم الجيد واللمسة الفنية، بيبقى فيها الألوان اللي هي تظهر مع المكان التجميل اللي احنا بنعمله، فهي بتبقى جمالية لكنها وظيفية في نفس الوقت. الاتجاه الثالث الخزف المعماري، يعني احنا بنعمل الجداريات خزف، بلاطات بتكون على واجهات المباني، على فواصل بين أماكن مفتوحة، مثلا بيبقى فيه فواصل زي بارتيشن بتبقى خزفية، بيبقى ليها تعايش مع العمارة الموجودة فيها، وفي نفس الوقت بيبقى ليها وظيفة إن هي جمالية ووظيفة كمان يعني بيئية، إن هي بتبقى بتقلل درجة الحرارة، بتعمل عزل يعني ترطيب للجو، بتبقى في درجة الحرارة الداخلية غير الخارجية، يعني بتعمل تعادل يعني من وسط الحرارة، وبتبقى في نفس الوقت بتدي قوة ومتانة للمبنى نفسه. هل الفسيفساء تدخل في هذا الصنف الثالث اللي حضرتك ذكرته؟ أيوة، الفسيفساء بيبقى لها نوعين، بيبقى زجاجيات وبتبقى خزف. فالخزف برضو بيتعمل منه بلاطات الفسيفساء الصغيرة ديت. نعم، لكن بالطبع قد لا يعرف المستمع مراحل تشكيل هذا العمل، سواء كان في أدوات المائدة التي تستخدم أو في كما قلت حضرتك القطع التي تستخدم في الزينة أو التي تستخدم في التصميمات الخارجية. حضرتك يعني هناك طينة معينة تستخدم بداية في الخزف، ولا هو لي مواد أخرى قبل أو مختلفة عن التكوين الطيني المعروف؟ هو في الأساس هي طينة، يعني هي مادة طينية بتبقى هي دي أساس المكون الخزفي، وبيعمل يعني احنا ممكن نعمل عليها إضافات حسب الإنتاج أو الوظيفة، وظيفة المنتج اللي احنا بنشتغل بيه، زي الطواجن مثلا أو الحاجات اللي هي بتدخل الفرن بتبقى لازم يضاف لها خامات تساعد على تحمل المنتج للصدمات الحرارية، لأن طبعا بيبقى جوه الفرن وبعدين بيخرج في الهواء مرة واحدة، بتحط على حاجة فيها مية. يعني فاختلاف درجة الحرارة دوت لو هو مش متراعي جوه التكوين بتاع خامة المنتج ممكن يعمل له شروخ، ممكن يعمل له يتكسر أو كده. برضو بالنسبة للحاجات اللي بتستخدم كبلاطات أو جداريات لازم يكون ليها إضافات، لازم يكون في المادة الطينية ديت إضافات تخليها تتحمل القوة الميكانيكية، إن يدس عليها، إن هي تبقى في الجو الخارجي يعني عوامل التعرية. عوامل التعرية لكن هو الأساس إن هي مادة طينية والباقي دوت بتبقى إضافات حسب النوع المنتج اللي احنا هنشتغل بيه. يقال إنه الأدوات التي نستخدمها في الطعام يفضل ألا تكون عليها الطبقة الزجاجية، يعني أنا سمعت هذا، هل هذا صحيح؟ هو على حسب المكان اللي بينتج المنتج دوت، لأن في أماكن شعبية بينتج فيها حرفيين بيستخدموا مواد رصاص فيها أكسيد الرصاص. الأكسيد الرصاص دوت بيعمل تخفيض لدرجة حرارة الحريق اللي بيتحرق فيه المنتج دوت، فبيبقى أرخص وأسرع في تشكيل والتكوين. لا، وأسرع في الحريق بس. يعني ما بيخدش نفس الوقت اللي بياخده المنتج اللي معمول من غير أكسيد الرصاص، وبيستهلك كهرباء أكتر أو بيستهلك طاقة أكبر، فبالتالي بيبقى مكلف. الحرفيين اللي هم بينتجوا بشكل بسيط بإمكانيات بسيطة ما بيقدروش يستخدموا الكهرباء في الحريق، فبيستخدموا مواد بتقدر تسهر الجليز اللي هو بأكسيد الرصاص دوت. أكسيد الرصاص هو اللي عامل خطورة في استخدام طواجن الفخار دي. إنما علشان كده بيفضل لو حضرتك بتشتري أو بتتعاملي مع منتج من حاجة بيئة شعبية أو حد شعبي اللي عامله، بينصح إن هو يبقى فخار بس من غير المادة اللي معاه دي. طب كيف يعرف المستهلك العادي الفرق بين هذا الصنف الجيد وهذا الذي ينتج بأساليب رخيصة؟ بالنسبة للألوان، لما بيكون في ألوان بيضاء أو ألوان فاتحة بيكون أكتر يعني استخدام الرصاص فيه أقل أماناً. أيوة. ده بالنسبة للمشاهد العادي، ولكن أنا أحب أكد لحضرتك إن مفيش طريقة نظرية ممكن تكتشفي بيها إذا كان المنتج دوت فيه رصاص ولا لأ، إلا بيعتمد على المصدر، إن حضرتك تبقي عارفة إن المصدر اللي أنت تشتري منه ده حد متخصص أو حد دارس، فبالتالي عارف الثقة في المصدر في المنتج نفسه. نعم. بالإضافة طبعا إلى رقابة الجودة، يعني أو الجهات بقى الصحية والتموين والجهات الحكومية اللي هي المفروض إن هي بتعمل متابعة لكل أماكن الإنتاج وتقدر تعرف كل واحد بينتج إزاي وتقدر تمنح ترخيص أو تمنعها عن اللي هو بيحط رصاص في المنتج اللي بيستخدم في الأكل. نعم. على مدار التاريخ الإسلامي الحقيقة كان للخزف موقع ومكانة كبيرة في الفن الإسلامي، هل ما زال الخزف يحتفظ بهذه المكانة في عصرنا الحالي؟ أنا أحب أقول لحضرتك أزيد على الشعر بيت، يعني زي ما بيقولوا إن الخزف ده يعني من أقدم المهن في التاريخ البشري كله، لأنه يعني ابتدى من الإنسان البدائي كان بيعمل بيحضر، يعني اكتشف كده أن المطر لما بينزل في التربة يقدر يعمل يشكل منه أواني يحط فيها الحبوب اللي بيتغذى عليها أو اللي بيستخدمها. ومرة حصلت، طبعا ده الكلام ده درسوه لنا يعني في الكتب، أن حصلت صاعقة عملت حريقة في الغابة. الحريقة بعد ما خلصت الإنسان البدائي ده اكتشف أن الحاجات الطينية اللي هو عملها اكتسبت صلابة وبقت تحتفظ بالمية، فدي يعني أضافت لها صفة جديدة. من أول بقى العصر دوت مرورا بقى بالعصر الفرعوني بالعصر الإغريقي بالعصر الإسلامي لحد دلوقتي، في تراكمات تقنيات وجماليات مرت دخلت يعني على المنتج الخزفي، ولحد النهاردة المنتج بيحتفظ بكل التراث الطويل اللي مر بيه تاريخ المنتج الخزفي دوت. نعم. الفنان أحمد بغدادي بالطبع تشكيل الخزف يمر بعدة مراحل ليأخذ هذا الشكل النهائي الذي نراه فيه، تقدم لنا فكرة عن كيفية تشكيل الخزف والمراحل التي يمر بها. احنا بنبتدي بالخامة، بتبقى جاية لنا بودرة مطحونة، وبعدين بنضيف لها المية، بتبقى عجينة وبتتخمر، وكل ما زادت مدة التخمير الطينة ديت بيكون بتدي للخامة قوة اكتر وسهولة اكتر في التشكيل. بعد كده بنشكلها بشكل يدوي او بتتصب في قوالب. بعد مرحلة التشكيل ديت بنعمل لها حريق اولاني، بيبقى حريق فخار بيدي للجسم صلابة، ولكنه بيبقى ليه سامية بحيث إن يعني ما يعزلش المية، فبيدي بعد كده اللون اللي هو بيبقى طلقات الزجاجية ديت، بتبقى مواد كيميائية بتضاف وفيها برضو مادة ربطة فيها مادة تينية. ده كله بيتم بشكل يدوي؟ كل ده بشكل يدوي. نعم. أيوة، وبيضاف للسطح الخزف وبيتعمل له حريق تاني. أقل قطعة خزف بتبقى محروقة مرتين على الأقل، وفي يعني أحيانا بتبقى أكتر من مدة، يعني أكتر مرة من حلقة، للتشكيل مرة للتينة ومرة للزجاج ومرة للون ومرة للطلاء الزجاجي. وهو ده اللي بيدي بقى المظهر اللون والقوة للمنتج الفخاري. في بعد كده كمان بالرسم، كل لون بيبقى ليه درجة حريق مختلفة حسب التصميم اللي هو بيتعمل على المنتج، فبنشتغل طبعا على اللي بيتحرق على درجة حرارة أقل. في كمان حاجة اسمها البريق المعدني، دي اللي كان بيتميز بيها الخزف الإسلامي، اللي هو بيتعمل له اختزال لجو الفرن بعد الحريق. يعني بنشغل الفرن بتاعنا بشكل طبيعي لحد ما نوصل لدرجة الحرارة اللي احنا محتاجينها، اللي بيكون فيها حصل سيولة للطلاء الزجاجي بشكل كامل، ونطفي الفرن في اللحظة ديت. وبعد ما تنخفض درجة الحرارة لحد 600 مثلا أو 700، بنضيف المادة الكربونية اللي بتعمل امتصاص للأكسجين اللي موجود في الأكسيد المعدنية ديت، ويبان المعدن على طبيعته سواء نحاسي سواء فضة، ويبان البريق المعدني بتاع المنتج، بيدي مظهر راقي جدا وغني جدا للقطعة الخزفية. الفنان أحمد محمد بغدادي، فنان الخزف المصري المتميز، كل الشكر والتحية لحضرتك، كنت معنا في هذه الدقائق، أمتعتنا وأفدتنا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، ألف شكر. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام، الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.